بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد، اليوم إن شاء الله نأخذ طرف من قاعدة الربا، لأنه ما يمكن يعني تتضح نوع جزء من الصورة إلا بقاعدة الربا والشبه اللي بينها وبين الميسر الربا. الربا معناه كل مال لا يقابله عوض، مال ربا بدون عوض هذا ربا، ولذلك يشمل كل الممنوعات، أغلب الممنوعات، أغلب الممنوعات الشرعية ربا بالمعنى هذا، أغلب الممنوعات الشرعية ربا. يعني يخرج مثلا البيع بعد أذان الجمعة وبيع السلاح في الفتنة، لكن المبيعات هذه أكثرها ما لا يقابله عوض، مأخوذ من ربا يربو، وهو زيادة الشيء على ما كان. وقبل أن نذكر الربا، في محددات يعني قواعد عامة تدلنا على مسألة الربا. القاعدة الأولى، وهي اللي ذكرناها أول قاعدة وأهم قاعدة والناس في غفل عنها، المال من؟ مال من؟ مال الله. هذه القاعدة المهمة، المال مال الله جل وعلا. من اللي خلق النقدين وأودعها في الأرض وخلق الدنيا وما فيها وخلق العباد ودلهم؟ يعني أنت ومالك مخلوقي لله، فالمال الحقيقي، المالك الحقيقي هو الله عز وجل. أنت مالك شيء، مو مالك أنت بنفسك، لست، لم تخلق نفسك، أنت بنفسك مملوك. فالمال مال الله عز وجل. في شبه علاقتنا بالمال بعلاقة العبد المملوك، علاقته بالمال. العبد متى يملك؟ ما ملكه سيده ولم يعارض سيده، يملك سيده وما يستخدم مال سيده في حرب سيده، ولا يقتله ولا يبيعه ولا، لكن هو ما يملك إلا ما ملكه سيده. نحن إلى المثل على علاقتنا في المال تقريبا فيها شبه بهذا، لا نملك إلا ما ملكنا الله، وبما لا يفسد سلطان الله عز وجل كونه، لأنه هو صاحب المال. أنت ما ترضى أن أحد يأخذ مالك ويحاربك بمالك، لا ولد ولا زوج ولا صديق ولا عبد ولا غيره. ولذلك أيها الإخوة، الكفار يوم قالوا إنما البيع مثل الربا انطلقوا من أي شيء؟ ليش قالوا إنما البيع مثل الربا؟ ما هي القاعدة اللي محركة لهم؟ أن المال لهم، وصرح بها كفار قوم شعيب عندما قالوا: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ واضح؟ هذه قاعدة، أني أنا حر في مالي. والآن تسمعونها، هي الأصل اللي يدير العالم كله، يقول واحد حر في ماله، المقدمات كلها خطأ، لا هو بحر ولا هو بماله، هو عبد مخلوق، يقول حر، نفعل في أموالنا ما نشاء. ولذلك قالوا نبغى نبيع، نبي نرابي، نبي هذا فلوسنا، فلوسنا نسوي باللي نبي، أو أن نفعل في أموالنا. ولذلك قالوا إنما البيع مثل الربا. رد الله عليهم برد يذكرهم بالعبودية، قال: أحل الله المالك الحقيقي البيع وحرم الربا، أنتم عبيد، أنتم وأموالكم مملوكين لله، ما تصرف أنت على كيفك في مالك. واضح؟ خاصة إذا كان تصرفك يؤدي إلى خراب الدنيا كلها. هذا مهم، المال مال الله هذا مهم. اثنين، المال للدنيا كالدم للجسد تماما، المال للدنيا كالدم للجسد. انتبهوا، الجسد وش يقوم به؟ بالدم. المال في الدنيا مثل الدم تماما، مثل الدم في الجسد. ولذلك كما ذكرت في الدرس الماضي يأتي في الرؤيا في النوم يأتي المال في صورة الدم، كثير ما يأتي في صورة الدم. وش الدليل انك الدم للجسد؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، وش وصف الاموال هنا دليلها؟ اللي يقولون هذا حرف ماله، نفعل في اموالنا ما نشاء، وهذه دليلها مال الله الذي اتاكم الى اخر. هذا دليلها اموالكم، لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذن هي قوام الدنيا، مثل الآن جسدك ترى يقوم بالدم، ما أدري كم نسبة الدم في الجسد، بس هو كل شيء. المال للدنيا كالدم للجسد. ولذلك المرابي سيأتينا أنه يقطع الوريد، يقطع الوريد المرابي فعلا يقطع الوريد. ومعروف عند الأطباء وش معنى قطع الوريد؟ انتهى، هو يفسد كل شيء. احنا الآن نبغى نشوف قبح الربا، لأن ما هو اللي يذكرون دائما الربا يذكرون يعني بشكل ترهيب وعيد وكذا، لكن الربا هذا شو يسوي؟ لماذا هو حرب لله؟ لماذا؟ ما هو قبحه؟ إذا احنا تصورنا قبحه نمشي معه لين نصل البيوع، إلى نصل البيوع. القاعدة الثانية تشبه هذه، المال كالماء، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، كما قال الشاعر. المال كالماء، الماء الآن مدام يمشي هو طيب، الأنهار والآبار والعيون والبحار، لأنه يتحرك يكون فيه أكسجين، مع الحركة يكون فيه أكسجين، وما يكون فيه ما ينتن ولا يأسن ولا يفسد ولا يخنز ولا يتحرك. لكن شوفوا أي ماء في الدنيا يثبت، ترى يقتل. فيه آبار إذا جلس الماء فيها فترة محددة وجاء واحد وحرك الدلو تنبعث غازات تقتل، ونحن نعرف كثير ناس قتلوا هكذا في البرية، جاء إلى بير قديمة وحرك الدلو ولا حرك شيء انبعثت غازات ومات، انتهى، يموتون فجأة كذا على البير يموت ولا ثانية. إذن هو يكون قاتل، الماء نفسه اللي هو جعلنا من الماء كل شيء حي ممكن هو يصير قاتل، متى؟ إذا وقف. ولذلك بدمج القاعتين هذه، الماء المال مفروض يصير مثل الدورة الدموية. الآن الجلطات وش سببها؟ انسداد في الدورة الدموية، جاء انسداد وقف جلطة مات. هذا اللي يسويه المرابي، المرابي يقص الوريد ويسكر الشرايين بحيث ان الماء ما يمشي ما يدور بين عباد الله. والآن سنشرح هذا كله. هو يسوي جريمة كبرى المرابي، ترى ما أكبر من جريمة المرابي شيء. هو سبب القتل، هو سبب الحروب، هو سبب الزنا، حتى سبب الفقر، والفقر هو اللي سبب بيع العرض، هو سبب جرائم كثيرة جدا. والجرائم الآن الحاصلة في العالم من الأسباب الرئيسية لها بعد الشرك والكفر الربا، بل سبب الحرب العالمية الأولى والثانية الربا، وكثير من مشاكل السياسة سببها الاقتصاد، وكثير من الحروب والمشاكل سببها الاقتصاد، والاقتصاد سببه اليهود، واليهود هم أهل الربا. فالمراد المال كالماء، دليلها قول عز وجل كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذا صار دولة تحجر أخنز، صار عند ناس فقط والبقية انتهوا، ما في حركة، واضح؟ إذن هذه قاعدة مهمة، هذه كلها محددات تفتح لنا المجال نفهم الربا ليش؟ ليه هو جريمة بهالشكل اللي الله يعلن فيها بالحرب؟ طيب معلش لين اكتب على جنب، يقولون دائما يكون علامة زينة، سوى الخط يقولون علامة زينة، والله ما أدري، أو يسلون اللي خطه سيء. كذلك من القواعد قول الله عز وجل وقدر فيها أقواتها، هذه قاعدة خطيرة جدا، قدر فيها أقواتها. الله عز وجل خلق الخليقة أعدادهم محصورة ولا لا؟ ما من نفس منفوسة كتب الله أن تخرج لأخرج، الأنفس المخلوقة محصورة. ولذلك سأل رجل من السلف قال إلى متى يبقى الناس في البرزخ؟ قال إلى أن يكتمل العدد، لأن يكتمل العدد اللي عدد وادي نعمان، إذا كمل العدد انتهت الدنيا وبدأ البرزخ، بدأ الآخرة. فإذا الخلق العباد محصورين، خلق عدد مسمى متناهي، أقواتهم أيضا أقواتهم متناهية محصورة، الله عز وجل قدر فيها أقواتها. كذلك ما يجلب القوت، الأثمان أيضا مقدرة اللي تجلب القوت ومتناهية. واضح كيف الآن أن المرابي يطلع الآن مفسد كبير، انتبهوا القاعدة هذه، الخلق عدد محدد، ورب العالمين اللي قدر، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. في آية كثيرة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر. الأثمان الذهب والفضة وأمثالها محصورة متناهية، أحجار موجودة في الأرض يكتشف الناس لكن لها حد، الأقوات محصورة. يقول عز وجل في سورة لقمان الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها، هذا السقف، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بها، هذا السكن، وبث فيها من كل دابة، هذولا السكان، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا القوت. كل شيء محدد، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولذلك جريمة المرابي أنه يتلاعب في الأشياء المقدرة، هذه يتلاعب في الأشياء المقدرة. ولذلك كل ما صار الشيء أخطر مثل الأصناف الستة كل ما صار التشديد فيه أشد، يعني اللي يلعب في كماليات مو بيلعب في البر، يلعب في الذهب، يلعب في الفضة، يلعب في التمر، في الملح، هذا معنى هلاك البشرية. قدر فيها قواته. اللي حصل ان نذكرها الان، انهم قاعدة الدراهم الان كيف حصلت والجريمة اللي حصلت. كذلك من القواعد التقارب وليس التماثل بين العباد في القدرة المالية حتى لا يطغى بعضهم على بعض ويبغي بعضهم على بعض. ترى هذا أيضا ملحظ مهم، أن يكون بين العباد تقارب، بين الناس تقارب في القدرة المالية وليس تماثل. فيه طرف غني ابتلاه الله بالمال، عنده زود ذكاء، عنده زود عمل، عنده زود جد، المهم أنه صار غني. وفيه طرف عنده فجوة، ممكن هو عنده إعاقة، عنده كسل، عنده ضعف، عنده أي شيء، امرأة ضعيف، يتيم، هذولا بيصيرون في جزء، لكن المراد الله عز وجل أن الأغلبية الساحقة اللي يسمونهم الآن الطبقة الوسطى تكون متقاربة، ولذلك ما يبغي بعضهم على بعض ولا يطغى بعضهم على بعض، لأن كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أي إنسان يشوف أنه مثلا أقوى عضلات بيطغى يضرب هذا، لأنه يشوف نفسه أقوى من غيره، عنده علم زيادة وما في تزكية بيطغى، يشوف الناس هذه عوام وهمج ورعاع وأنا اللي عندي علم وأنا اللي فاهمها. دائما سبحان الله طبع الإنسان إذا ما تزكى أي شفوف وزيادة له عن بني جنسه يطغى ويبغي عليهم ويتخذ بعضهم بعضا سخريا، مو باللي المراد الله عز وجل أن يكون في طبقات بحيث يخدم بعضهم بعض، هذا مزارع وهذا صانع وهذا تاجر، لا، يبدأ يجعلهم سخرة وليس سخريا. حكمة الله جل وعلا أنهم توزع اهتماماتهم ويدور المال بينهم كما في القاعدة السابقة. المرابي في الحقيقة يخل بالميزان، يسوي كذا فجأة فجوة كبيرة، يصيرون الناس كلهم في طبقة وفي ناس فوق هم المستعبدين هذولا، ولذلك الربا والميسر تؤدي إلى العبودية والرق. الربا والميسر هي من أسباب الرق، الرق الحقيقي عبر التاريخ، أخذناها قبل الدرس الماضي يوم كنت أقرأ عليكم الميسر، كانوا يخاطرون على أبنائهم ونسائهم، يقامل على ابنه وبنته وزوجته، يقامل يعني إيش معنى يقامل؟ يعني إذا خسر القمار يسترقون، وكذلك في الربا ممكن يرهن ابنه كذا مقابل مال، فهو يؤدي العبودية. فالتقارب هذا مهم سبحان الله العظيم، ويصير المجتمع متآلف. حنا والله أدركنا حنا قبل ما يسمون عندنا بالطفرات، واللي سماها طفرة صدق، لأن الطفرة وش معناها حتى في علم الطب يسمونها طفرة جينية، الجينات يصير فيها طفرة كذا. الطفرة هي شيء مفاجئ يلخبط الميزان، ولذلك اللي سماها طفرة دقيق. حنا أدركنا الناس في القرى وفي الأمصار متقاربين، صحيح فيهم ناس أغنى بس إن الأكثرية متقاربين، بيوتهم زي بعض، أكلهم زي بعض، ما راح، ولذلك متآلفين ولا لا؟ وكذلك جيل الصحابة، لو تفكر الآن أنت في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم، فيهم أغنياء وفيهم فقراء، لكن الأغلبية متقاربين وما فيه طبقية فاحشة، يعني ما في ربا، لأن هذا مزارع يكدح ويبيع منتوجه ويأخذ دراهم ويعطيها الصانع، يأخذ مصنوعات يعطيها التاجر، يأخذ بضائع، والتاجر إذا أخذ منك الدراهم راح يشتري منك المزارع ويشتري من الصانع ويستورد، والمال يدور، المال يدور بينهم. يعني لو صغرنا الدنيا كلها إلى قريتنا هذه القرية، وقال الله عز وجل لكم قدر محدد من الدراهم ولكم أقوات محددة وأنتم اعملوا في هذا الطريق، فصار بعضنا يحب الصناعة وبعضنا يحب التجارة وبعضنا يحب الزراعة وبعضنا يحب الخدمات، ونعمل وكل واحد يكمل الثاني، والمزارع يعطي هذا ويأخذ فلوس ويعطي هذا، فكان المال يدور بيننا باستمرار، ما في ثقب أسود يروح منه المال ولا يعود، إلين يجي مرابي ويصير هو الثقب الأسود اللي يسمونه الثقب الأسود، يقولون في الكون في ثقب يروح، هو الثقب الأسود، تحس إنه فعلا الكمية اللي الله عز وجل قدرها لنا بدأت تسرب، لأنه مال لا يقابله عوض 10 ب 12، وسأذكر لكم الآن. فالتقارب هذا مهم. يوم جاءت الطفرة الأولى، ودائما الغنى المفاجئ هو اللي يسبب الطغيان، جاءت الطفرة الأولى هنا هي عبارة عن طفرة عقار شبيهة بالقمار، تشتري أرض اليوم مبلغ زهيد وبكرة تلقاها تضاعف تضاعف تضاعف بشكل خيالي يعني، فأصبح فجأة المجتمع بين غنى فاحش وبين ناس ما قدروا يلحقون حتى الإخوان، فأصبح الأخو اللي طلع ما عاد يزوج عيال أخوه، يقول هذول مو على مستوانا، تقاطعت الأرحام وتفرقوا الناس بسبب الطفرات المفاجئة. لكن مقصود الله عز وجل التقارب بين العباد، ولذلك أيها الأخوة الصدقة ذي تسبب تقارب، لأن اللي مثل حنا نمشي سوا، مثل الآن ما من نبي إلا رعى الغنم، اللي منكم رعى الغنم؟ الغنم ماشيها مبسوط، بعضها نشيط وبعضها ضعيف، فالراعي ايش يسوي؟ قصر شوي وهذه تلحق وهذه لين يصل إلى مبتغى. ولذلك ما من نبي إلا رعى الغنم. الإسلام فيه ناس أكيد بسر مشيهم ضعيف، إما لخلقته وإما ظروفه ولا أمهم ما يلحق بنا، حنا نقصر خطوتنا شوي ونعطيه من فلوسنا إلين يلحق بنا، اللي هو عن طريق غنائم، في زكاة، صدقة، إرث إلى آخره. ولذلك في الزكاة نعطيه شيء منتج، ما نعطيه قوت قوت لا يموت، لا نعطيه شاه بكرة شاتين بعدها ثلاثة لين يصير هو منتج ويلحق بالجماعة. ولذلك أيها الأخوة، الصدقة في مفهوم الصحابة الصدقة في مفهوم الصحابة هي المواساة وليست المساواة. أن تواسي أخيك معناه أنك تحاول ترفع أخيك ليكون قريب منك، أو تنزل أنت من دراهمك مثل والدحداح ينفق ماله ينزل شوي ينزل لين يصير قريب من أخوانه. وش فعل ابن الربيع يوم جوا المهاجرين من قسطنطين؟ مرة ما عندهم شيء، قال عندي بستانين، واحد لك واحد لي، وعندي زوجتين، واحدة لك واحدة لي. المواساة هذه لأنهم يفهمون أن المجتمع المتآلف هو المتقارب، ولو كان في أغنياء الأغنياء يهذبهم الإسلام والفقراء يهذبهم الإسلام. بالنسبة للربا ما يمكن يكون هذا الشيء، ما يمكن. الربا يشجع على الاستهلاك، يشجع على الديون، يشجع على المرابي يطلع طبقية، وهذا يجلس دائما يسدد. هذا مهم. وقدر فيها قواته والتقارب. كذلك من ضمن الأشياء اللي نبهها أيضا قول عز وجل السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ترى كل شيء في الدنيا بميزان، كل شيء في الدنيا بميزان، كل شيء حتى في الجسد. الجسد هذا قائم على ايش؟ على موازين دقيقة، ميزان للملح، ميزان للسكر، ميزان للدهن، وميزان ولذلك المرض ما هو اختلال موازين. اختلال موازين يبدأ فيه العلة، العلة هي اختلال موازين. كذلك الاقتصاد والمجتمع هو قائم على ميزان، البيئة هذه قائمة على ميزان، السماء، الأرض، كل شيء ميزان. ولذلك كررها الله ثلاث مرات وراء بعض، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كل واحدة لها معنى. السماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. المرابي يخرب الموازين كلها، المرابي وش يفعل؟ يفسد موازين الأرض كلها، لخبط كل شيء. بدل ما الأمور ماشية، مال الله، عباد الله يدور بينهم، يستفيدوا من في عباد الله، ما يصير يسبب شحنة، يجي المرابي يسوي اللي يتأمل هو من العقلاء، يتأمل فعل المرابي كيف إذا دخل وإذا خرج، جريمة جريمة، ما في شيء مثلها بعد الشرك. ولذلك هو من السبع الموبقات مع الشرك ومع السحر ومع هذا، لأنه جريمة جريمة، بل هو يشبههم من الخبائث كما قلت لكم. الحروب هو من أسباب، بل الفواحش يمكن هو من أسباب. ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن. طيب المحددات كثيرة، لكن مثلا نكتفي بهذا. فأنت لو تريد أن تذكر بعض مفاسد الربا بناء على ما تقدم، ممكن تقول أنه متلفة للأموال، مهلكة للناس، مغلق للمرؤات، مفسد للأرض، مسبب للطغيان، ناشر للظلم، مخرب للنفوس. خلاص المرابي يصير نفسه معطل للحركة، يسوي جلطات في الدورة، مسبب للحروب والفواحش، أيضا مسبب للرق والعبودية. ولذلك ما نقدر نقول عنه إلا قول الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله بل ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لأنه هو في الحقيقة يجمع هذا كله، أنه إفساد لسلطان الله تعالى، يعني محاولة، ولا ما أحد يقدر يفسد سلطان الله، لكنه محاولة لإفساد سلطان الله جل وعلا، سلطانه اللي هو كونه عباده ماله، هو جاي يفسد. في ملك من الملوك لو واحد يفسد سلطانه لو أبوه يقتله، الملك أي ملك في الدنيا كل الجرائم عنده إلا أنك تجي تخرب سلطاني وملكي. إذا جاء واحد يخرب سلطانه وملكه لو أبوه ولا ابنه يقتله، في التاريخ آلاف الأمثلة أن قتل ابنه، قتل أبوه، قتل أخوه لأجل أنه يقول يفسد سلطاني. هذا المرابي هو في الحقيقة يجي يفسد سلطان الله عز وجل، بمعنى عباده ماله أرضه كونه أقواته ميزانه، يجي يحوس الدنيا حوس. ليش؟ لأنه يقول نفعل في أموالنا ما نشاء، بس ما عنده الحجة هذا، إنما البيع مثل الربا، نفعل في أموالنا ما نشاء، والله لو بمالك ولا تفعل ما تشاء. هذه ليست دعاوى، هذه كل وحدة عليها أدلة الآن موجودة. نشوف الكون، ترى الآن هذه المسألة، الآن المسألة خيالية خيالية، بس الواحد يتغاضى عنها يشوف وين نهايتها، يمكن ندرك نهايتها حنا ولا ما ندركها، ما أدري. بس الآن العالم كله متجه إلى خراب عظيم جدا بسبب الربا. الآن أيها الأخوة، إذا كان الله قدر الأثمان، الثروات اللي الآن في العالم كم نسبتها للثروات الحقيقية؟ يعني الآن لو نجمع الذهب والفضة اللي في العالم اللي في باطن الأرض واللي استخرج، ونحدد كم، ونشوف ثروات الأفراد والدول، تجد الثروات المسماة نسبتها للثروات الحقيقية شيء تافه جدا، يمكن 0.5% ولا 1%. معناه أننا حنا نلعب الآن في 99% على هوى، على فراغ، وهذا اللي يسمونه الفقاعة اللي تنتفخ تنتفخ تنتفخ، وفي يوم من الأيام تنفجر في الدنيا كلها، يكتشفون الناس ما في، ما عاد في شيء. يعني مثلا الآن لو في 10 دنانير، 10 هذه حقيقية، وجاء واحد أقرضها 20 الواحد محتاج، قال خذ 10 عقب سنة عطني 20، هذا مسك 10 وقال واحد أحوج منه وأقرضها له 30 بعد سنة، أساس يأخذه 10 ويعطي الأول 10، هذاك لقى واحد أحوج من 10 وأقرض له 41، صارت 10 هذه الحقيقية كم الآن ولدت من مال؟ 90 20 30 40، 90 فيه 90 دينار وهمي مبني على 10 دنانير حقيقية. هذا اللي حاصل في الدنيا الآن، اللي في دينا 10 والموجود تريليون. طيب التريليون هذا كيف حصل؟ حصل بلعبة كبيرة جدا، ويمكن نشرحها في يوم من الأيام، بيع الوهم، طباعة الأوراق هذه وبيع الوهم والهروب أمام، الهروب أمام إلى يوم محدد تنفجر على الجميع، يكتشف أن ما مع شيء، يكتشف أن العالم هذه كل، يعني مثل البنك الآن، البنك اللي يقرض يقرض يقرض، هو ما عنده إيداعات، بناء على الناس واثقين في البنك، يسلف يسلف يسلف على أساس إن عنده فلوس وما عنده فلوس. في يوم من الأيام يجون المودعين يقولون عطنا فلوسنا، في وقت واحد جاء حرب وجاء عطنا فلوسنا ما عنده شيء. المقرضين المقترضين جو لقوا الرجال يكتب لهم أوراق ويسلفهم أوراق ويعطيهم وهو ما عنده شيء. هذا شغل البنك، هو شغل البنوك المركزية، هو شغل البنك الاحتياطي الفيدرالي، هو شغل كلها إيه كلها العالم كذا قائم على كذا على طباعة أوراق والجري في الوهم إلى ما لا نهاية إلى أن يأذن الله بخراب الدنيا هذه وخراب خراب الربا اللي يسببوه اليهود. ولذلك أيها الأخوة ترى سبب الحرب الأولى العالمية الكساد العظيم. يوم حصل كساد عظيم الحروب تنشط. طيب نرجع للربا. الربا فيه ربا جلي وربا خفي. فيه ربا جلي الربا الجلي وهذا ربا الجاهلية اللي قال عليه الصلاة والسلام إنه موضوع كله تحت قدمي وأول ربا أضعه ربا عمي العباس وهو نوعين ربا القروض يقرض بزيادة يعطيك دراهم ترجع دراهم شوف نفس الجنس وزيادة زيادة مقابل لا شيء في الربا 10 ب 12 10 ب 15 يربو ماله بدون عمل. اثنين ربا الديون هذا أشد يعني وهو إما أن تقضي وإما أن تربي هذا الربا الجاهلي هذا الربا الجاهلي يعني إذا حل هذا الحين أقرضه بزيادة ولا باعه ولا يوم حل الأجل قال ما عندي شيء قال إما أن تقضي وإما أن تربي ما عندك شيء نزود في المدة وتزيد نزود وتزيد. ولذلك أيضا من ضمن الأسباب من ضمن أوصاف الربا أن الربا حقارة. قد شفت واحد مثلا مصاب في حادث مروري وجاء واحد بيسعفه هذاك مصاب قال ما اسعفك الا بفلوس ايش رايكم بالصورة هذه رجال دمه يمشي وحادث وجاء واحد قال انا بسعفك بس كم تدفع ايش رايكم في الحقارة هذه خلاص يعني طلع عن حد البشرية ولا واحد ضميان في مهلكة وقال تبغى ماء بفلوس هذا اللي يفعل المرابي يجي للفقير المحتاج أو المزنوق أو كذا يقول تقضي ولا تربي هو في الحقيقة مثل اللي يسعف الدراهم فهو حقارة كذلك هو نذالة لأن ما مستحيل المرابي يصير عنده مرؤة يقتل مرؤه تماما مسألة تقرض بأجل الحين البنوك اللي عندنا هذا الإسلامية وغير الإسلامية لو تقول قرض حسن يضحك عليك قرض حسن وين قرض حسن افتحنا نقرض قرض حسن أصلا عنده مسألة القرض الحسن هذه يضحكون منها مستحيل نقرض قرض حسن فهو حقارة نذالة. إذن عندنا ربا القروض وربا الديون. طيب وش الجامع بينها وش الجامع بينها حتى نستفيد منها في ربا البيوع؟ لا ترى الديون ميب في القرض. وش الفرق بين القرض والدين؟ الدين مال ثابت في الذمة قد يكون سببه قرض قد يكون سبب بيع آجل قد يكون سبب دية واضح قد يكون سبب مهر مؤجل قد يكون سبب عوض متلفات أي سبب الدين مال ثابت في الذمة يعني أنت لازم يصير عندك انفكاك بين القرض والدين الدين فلوس في ذمتك وش سببها لها 20 سبب لكن يا محلت حل وقت الأجل قلت أنا ما عندي شيء جاك المسعف قال ما عندك شيء نمشي نزيدك في المهلة وتزيدنا في الدراهم جت المرة الثانية قلت والله ما عندي شيء نسعفك بفلوس وهكذا إلين يقتلك وهو اللي حاصل فيه جوامع بينها حاجة ها ممكن الحاجة لا احنا ما نبغى الحكمة نبغى الجامع الفقهي اللي هو طيب زيادة مال بدون عوض أخذ العوض على الأجل، لأن يعني القرض هنا لازم في أجل، ما في قرض حال، والدين بأجل. أخذ العوض على الأجل والفرق بينه وبين البيع سيأتي. مبادلة المتماثلات بزيادة، انتبهوا للثالث هذا، متماثلات دراهم بدراهم ولا فلوس يبادلها بزيادة. ترى الربا مو بلازم ان يصير في ربا القروض، يدخل في جميع الأشياء، حتى لو يقرضك كيس اسمنت انت تبني وجارك يبني، قلت انا والله محتاج الحين عندنا صبة نبغى بس كيس اسمنت، قال خلاص كيس بكرة تجيب لي كيسين، واضح؟ هو يدخل في التراب، في القروض يدخل في التراب حتى. ولا أنت محتاج البطحة تبي تكمل شغلك، قال خذ البطحة وبكرة جيب ثنتين. فهو مو بخاص بالدراهم، محتاج رز قال خذ كيس الرز وبكرة جيب اثنين، أو الشهر الجاي جيب كيسين أو كيس نص، يدخل في كل شيء القرض، حتى القلم. لو زميلك في اختباره قال بالله القلم، قلت أنا بعطيك القلم عشان تمشي الامتحان، لكن تجيب لي قلمين مسعف في امتحان لكن بفلوس. شفت الثالثة هذه، مبادلة المتماثلات بزيادة، هي متماثلة بزيادة. ايه طيب، نجي الآن للربا الخفي اللي يسمونه الخفي، هذه خلاص الربا الخفي. هو يعني خفي، قال عمر في خطبة عمر مهمة جدا قبل وفاته، قال أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا كل أبواب الربا. إيش معنى لم يبين لنا؟ لم ينص نصا، ترك مجال للنظر. ولو وجدت أنه نص على كل أنواع الربا وأن مقابل ذلك ما طلعت عليه الشمس. عمر يقول فيه مناطق لم يأتي فيها نص وهي ربا متروكة من الشارع عمدا، وأنا كنت أريد يعني هذا كلام عمر أنه يكون فيها التفصيل ولو بما طلعت عليه الشمس. ثم قال وإن كثيرا مما تتبايعون به ربا وأنتم لا تشعرون. فاتقوا الربا والريبة، فاتقوا الربا والريبة. هذا ترى أثر عمر، هذا هو أصل عند مالك، عند الإمام مالك. الأثر هذا ذكر البخاري في صحيحه، خطبة عمر المشهورة، وذكر لما أوصى بالأعراب وأوصى كذا، وتكلم عن الرجم، تكلم عن الخمر، يعني خطبة عظيمة جدا، وتكلم عن الرجم، قال في ناس بينكرونه، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لكتبتها، كنا نقرأها في سورة الأحزاب، والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجماهم البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فنسخت ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لكتبتها، وسيأتي قوم ينكرون الرجم وإنه حق، وقد رجم رسول الله ورجمنا بعده، فلا تخدعوا عن دينكم. والخمر قال هو نزل تحريمه من خمسة أشياء، والخمر ما خامر العقل مطلقا، والربا قال وفيها أبواب وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم بينها في الربا، يعني بينها نصا وليس بالقواعد العامة، لأن القواعد العامة يخطئون الناس فيها. والشارع كان قالوا وإني لأظن أن بعض بيعكم من الربا وأنتم لا تشعرون، فاتقوا الربا والريبة، اتقوا الربا والريبة. الربا الخفي خلاص هذه. طيب الربا الخفي هو في البيوع القروض واضح في نقطة، وهي بيع الشيء بجنسه. بيع الشيء بجنسه الأصل يا الإخوة في البيع. الله عز وجل لماذا شرع البيع؟ شرع البيع لنقل الأملاك واستفادة الناس، وهذا يعطي هذا وهذا يأخذ منه. وكان في القديم مقايضة، أعطيك بر تعطيني تمر، أعطيك غنم تعطيني بقر، يعني نتبادل. بعدين اخترع الناس أو دلهم الله على النقدين. فالأصل أن الأشياء تبادل بأشياء من غير جنسها، صح ولا لا؟ أو تبادل بالدراهم. وإذا حصل في الاثنين ذي توسعت خلاص، الآن عرفنا أن البيع حقيقي. لما وجدنا واحد يبيع الشيء بجنسه، اشتغلت صفارات الإنذار عندنا كلها، هذا شيء بذا، هذا ناوي يخرب الميزان. يبيع التمر بالتمر، يبيع الذهب بالذهب، هذا شيء بذا. الأصل أن الذهب بالتمر أو التمر بالبر، لكن جاءنا واحد يتاجر في التمر بالتمر. هنا لما صار المنبهات، يعني الشرع قال انتبهوا لهذا، هذا خطير، بيع الشيء بجنسه وشبه هذا، صار الكشافات كلها اشتغلت عليه على هذا اللي بيع الشيء بجنسه، اشتغل كل الكشافات عليه، حطيناه تحت المراقبة، قمنا ننتبه لهذا. هذا الداخل يخرب السوق، داخل يتلاعب في الأقوات أو يتلاعب في الأثمان أو يفسد الميزان. فإذا ما يكون الربا إلا في بيع الشيء بجنسه، بنفس الجنس، بنفس الجنس. إذا اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئتم إذا كان يد يمبيد في الأصناف اللي فيه. طيب واضح هذا؟ طيب بيع الشيء بجنسه يبي نقسمه على مجموعتين. في مجموعة بنسميها المجموعة الخطيرة، هذه اللي هي يعني إذا قلنا أن المال هو الدم، هذه دم الوريد، هذه دم الوريد، دم القلب، هذا وهي الأصناف الستة، سنذكرها إن شاء الله الأصناف الستة وما في معناها. هذا يبيع الشيء بجنسه ومن دم الوريد بعد، اللي هو قائم عليه الناس، اللي هي يسميها الإمام مالك القوت وما يصلحه وما يجلبه، قوت الناس، يعني الناس بتموت إذا أنت لعبت في الشيء هذا. ما يصلحه مثل الملح، وما يجلبه الدراهم، وهو القوت، قوت الناس مو بكماليات. تروح تاجر فيها بجنسها، ذهب ذهب، فضة فضة، تمر تمر، وين؟ لماذا؟ ما مرادك؟ بعدين هذه الأشياء أي تلاعب فيها بيدمر العالم. لذلك حتى في الاحتكار، وش مذهب سعيد بن مسيب في الاحتكار؟ هو أفقه التابعين، والمناسبة الإمام مالك يقول في نوادر الزيادات، يقول أفقه التابعين في بيوع سعيد بن مسيب، ومن أهل المشرق محمد بن سيرين، ومن أهل المشرق محمد بن سيرين. سبحان الله، الاثنين ذولا متشابهين في أشياء واجهة، في العبارة كلهم أعبر الناس للرؤية، في الورع يضربهم المثل، في الورع، في الفقه، خاصة في البيوع، سبحان الله حتى البيوع تخصصوا فيها اثنين، في العبادة، في اعتزال الناس، في الجنائز، في كل شيء، حتى في الطرفة والظرافة، في شبه كبير بين الاثنين هذول. إذن انتبهوا أيضا لآثار محمد بن سيرين. وش مذهب سعيد بن مسيب في الاحتكار؟ يجوز الاحتكار إلا الأقوات، وكان هو نفسه يحتكر في الزيت ويحتكر فيه، لكن بر شعير تمر ملح ما في احتكار، لأن هذا الآن أي تلاعب في الميزان في ناس بتموت، تهلك، لأن أي شيء تدخل التجارة يصير عرضة للتقلب السعر. وهذا مو بكماليات تقول والله اللي ما عنده فلوس مو بلازم يأكل لحم، ولا مو بلازم يأكل فاكهة، هذا بر تمر. فأنت إذا دخلت فيه التجارة يصبح خطيان طالع نازل طالع نازل. إذا طلع طيب نصف الشعب ما يقدر يشري. تعرفون الآن الثورات يسمونها ثورات الخبز. ليش ثورات الخبز؟ إذا زاد الخبز قاموا بثورة خبز، هذا وصلوا يعني الحد. إذن هذه المجموعة الخطيرة ذي، وسنذكر وما في معناها، هذه ممنوع ما دام نبيع الشيء بجنسه وفي المجموعة الخطيرة، ممنوع الفضل إطلاقا حتى لو يدا بيد ممنوع. واحد يقول أنا والله عندي كيلو وين سكري وأنا ما أحب السكري، وأخوي عنده كيلو خلاص وأنا والله أنا مشتهي خلاص، أبعطيه الكيلو وين هذه؟ ما أبغى لا أظلمه ولا أبغى أرابي ولا أبغى أفسد، بس أنا مشتهي خلاص وعندي كيلو وين سكري، أبعطيه كيلو وين وبأخذ كيلو يدا بيد. حرام. أوه عين الربا عين الربا كما قال عليه الصلاة. في تشديد في المجموعة هذه، الذهب بالذهب أبدا. لازم حتى الصنعة اللي فيه، في ذهب سبايك وفي ذهب قلايد مثل بمثل، الصنعة خذها من شيء ثاني، ما في حركة أبدا. مرة مضغوط هذا يوم شفناه يبيع الشيء بجنسه شغلنا الكشافات عليه وحطناه تحت المراقبة، يوم شفناه يبيع الشيء بجنسه وفي المجموعة الخطيرة ذي، أوه هذا بنخنق خنق، نقول له شوف تبيع التمر بالتمر حتى لو هذا ردي وهذا جيد بالكيلو بالصاع بنفس معياره الشرعي، حتى ما تبيع جزاف ولا تبيع وزن، تبيع بالصاع كيلو بكيلو، ولو ان هذا كيلو ألف وهذا كيلو ريال ما في ما مو بجايز لك، اطلع من بيع الشيء بجنسه. واذا طلع من بيع الشيء بجنسه تذهب المفاسد، ما يصير تجاره، يصير فيه دراهم بسلعه، ما يصير فيه حركة في نفس الشيء. هذا واحد وسيأتينا إن شاء الله. إيه طيب إذا طلعنا من المجموعة الخطيرة هذه الستة أصناف، في قوم من العلماء ومنهم الشافعي وأحمد في رواية، وإن كان أنا رجعت للجامع وجدت أحمد في هذه المسألة قريب من مالك، لكن فيه الشافعي قال خلاص إذا أنت طلعت من المجموعة الخطيرة ممكن تبيع الشيء بجنسه بزيادة وبأجل. الإمام مالك لا، الإمام مالك لا. قبل ما نطلع من هذه، الإمام مالك في الجنسية ولا نذكر شيء قواعده وبعدين نذكر قاعدته. الإمام مالك ترى تميز بأشياء رحمة الله عليه، كل عالم عنده أشياء تميز بها. الإمام أحمد مثلا يعظم الأثر المفرد، وهذه ميزة وأحيانا تصير خطرة، لكن هي هذا مذهبه. يعني لو لقى ما لقى في المسألة إلا أثر واحد العمار خلاص. مثل هنا الربا في أثر العمار، خطب عمار في الكوفة وقال الثوب بالثوبين لا بأس به، والعبد بالعبدين إلا ما كيل ووزن. هذا مو بأثر قصة يعني ما في وجهه، هذه خطبة وصريحة من عمار. فلو تقرون الجامع الإمام أحمد تلقون فتوى ثانية، الثالثة يقول قول عمار، واحدة ثنتين الثالثة يقول قول عمار. أنا حسبتها كم مرة، خلاص مسك الأثر هذا فالله أصل مذهب مثلا. والإمام أحمد عنده ميزات كثيرة، والشافعي عنده ميزات. الإمام مالك ما هي الأشياء اللي انفرد بها عن أئمة الحديث؟ احنا ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن أصحابنا. واحد عمل أهل المدينة تعرفونه، وعمل أهل المدينة يجعله مرجح للفهم. يعني إذا عندنا نصوص اختلفت علينا أهل المدينة إيش كانوا يسوون هو الصح. طيب اثنين من الأشياء اللي تميز بها مالك اللي هو مسألة اتقاء الشبهة، يعني بزيادة اتقاء الشبهة، وهو ما يسمى عنده سد الذرائع. في ناس يقولون بالغ ما بالغ، هو ما بالغ، هو في الحقيقة ماشي على خطوات عمر رضي الله عنه، يخطي يصيب، لكن هذا سد الذرائع عنده أصل كبير الطريق اللي يودي للشيء هذا نبي من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. ويسميه الإمام مالك اتقاء الشبهة، وصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى حرام بين وسمى اللي حوله شبهة، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام. فمالك مذهب قائم على عمل أهل المدينة وعلى اتقاء الشبهة، يعني يسد اللي يوصلك للحرام البين. ثلاثة، عند مسألة المصالح والمقاصد هذه جلية جدا في مذهب، يتشمم هو عند حاسة الشم قوية في أي نص، يشوف وش المقصد، وش هذا، وش مصلحة الخلق. ما الظاهرية بعيدة عن مالك، هو معظم الأثر، لكن الظاهرية الأعجمية هذه بعيدة عن مالك. قد تكون فيها الحديث العراقيين كثير، قد يصيب الإمام أحمد منها طرف ولا الشافعي، لكن مالك ما تجد عنده الظاهرية الأعجمية هذه. ليه؟ لأن عنده مسألة المصالح والمقاصد، وهذه تجينا هذا الحين. أربعة من الأشياء اللي انفرد بها مالك وعظمت عنده العرف، وهذا العرف أيضا له علاقة بهذا عمل المدينة. ولذلك المسألة الثانية اللي عندنا في الموطأ العهدة، إن العبد إذا شريته لك ثلاثة أيام، إلا إذا كان جذام أو جنون أو برص لك سنة مضمون عليه. يعني لو اكتشفت فيه جذام أو من خذ هذه من العرف، عرف أهل المدينة وصاع أهل المدينة. طيب، هذه الأشياء الأربعة أدت لمالك بأنه كل خطوة تودي الخطوة، أنه في الجنسية يعني في تحديد الجنس ينظر للمقاصد دون الصور والهيئات. وأنا إن شاء الله بجيب لكم النوادر والزيادات وأقرأ عليكم كلام مالك والمالكية. يقول لكم مثلا البغل بالحمار، الحمار بالبغل، إذا لأنهم إذا طلعوا من المجموعة الخطيرة عندهم قاعدة مهمة، فيقول لك الصغار لا، بالكبار ما يصلح، الكبار بالصغار يصلح. ليش؟ ينظرون في المنفعة والمقصود. طيب، عندك مثلا عند مالك البر والشعير، وعند أهل المدينة صنف واحد. هذه المسألة كانت مشكلة علينا، يعني وش أصلها عندهم، نين مأخذها؟ مأخذها هو هذا، هو المقص، هذا مأخذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير، كل المذاهب نظرت إلى الصورة أن هذا بر جنس بر وهذا شعير، ما في واحد يقول إنها جنس واحد. مالك يقول هي جنسين لكن تعامل معاملة الجنس الواحد. ليه؟ قال لأن المقصود منه واحد والمنفع منها متقاربة. الناس يشبهون بالشعير، الشعير اللي هو شعير الآدميين، يعني اللي يوكل، يشبهون بالشعير، خبز، عجين، سويق، ليه هذه منافع الشعير؟ ويشبهون بالبر، خبز، عجين، شعير، تقارب يعني، خاصة هذه. لكن الدخن يمكن يصير بعيد، سنقرأ كلام. فهو يقول ينظر لي المقاصد، المقاصد يعني منفعة الشيء، منفعة الشيء. المسألة اللي وقفنا عندها وحنا الحين نمشي نمشي نمشي نبغى نصل لها، وحنا ما ودنا أنكم تملون، على أساس نأخذ كذا اللي هو ممكن يقرأها الشيخ مالك، العبد الفصيح العبد الفصيح بلا الموية العبد. المسألة اللي وقفنا عندها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وإن اختلفت أجناسهم. طيب، سمعت كلامه؟ سمعت كلام مالك؟ بعد يقول أمر عندنا مو بيعني كلامه. إيه أنا أبغاكم الآن تركزون تشوفون هل مالك أصاب ولا أخطأ. مو بعد حنا نقيم مالك، بس حنا نتدرب في مجلس علم يعني، لأن ترى العلماء الثانيين يقولون لا، إذا طلعت من المجموعة الخطيرة الأصناف ستة، بع العبد بالعبدين بالثلاثة بالعشرة، أجل مو بأجل، كيف من اللي أصاب، العلماء ولا مالك؟ يعني مالك وأهل المدينة. مالك يقول إن الربا يجري، أما قلنا أنه بيع الشيء بجنسه، يقول مالك هذه النقطة الخطرة ذي هي أصلا ما تشكل في التجارة إلا يمكن 1%. من اللي يروح يبيع عبد بعبد؟ العادة يا عبد بدراهم، يا عبد بغنم، يا عبد ببر، يا عبد بتمر، يا عبد. لكن عبد بعبد من يسوي هذه إلا مقايضة، مقايضة من نفس الجنس، وبعدين هذه بتسبب خلل في الميزان وبتسبب التجارة في... فهذه هي اللي لا زالت الكشافات محطوطة عليها حتى لو طلعنا من المجموعة الخطيرة. إذا نحن نازلنا في نفس القاعدة. أنا بشرح لكم كلام مالك ونشوف من اللي وفقه الله لهجرين واللي ما وفق لهجر، كلهم الحمد لله. وأيضا العلة اللي ذكرناها قبل شوي، مبادلة المتماثلات بزيادة، هذا كله مثل الربا الجاهلية، هو مبادلة المتماثلات بزيادة. فيقول مالك إذا كان الشيء بيع بجنس عبد بعبد ومنفعته متقاربة، هذا وش يقصد هذا؟ ليش يبيع؟ لماذا يبيع؟ منفعته متقاربة، فهذا في منزلة بين منزلتين، ما نقدر نخليه مثل البيوع الثانية المطلقة يسوي اليبي، ولا نقدر نخليه مثل المجموعة الخطيرة ذيك اللي مشدد فيها مرة. هذا نبغى نضبطه بحيث انه ما يلعب في الميزان. طبعا البيوع كما قلنا الاصل فيها الاباحة الا الاشياء اللي فيها اصول، فيها اصول، هو ماشي على الاصول. يعني لو واحد قال وش دليلك على هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الاصناف الستة، الاصناف الستة ليست الحصر، والدليل انها ميب خاصة بالاصناف الستة هي، وما في معناها، وهو ما قال ما في معناها وما معنى معناها. وبعدين مفهوم اللقب كما قلنا أضعف المفاهيم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر، هو معناه أن الباقي حلال ويحدد لك شيء. طيب فيقول إذا بعت الشيء بجنسه ومنفعته متقاربة، مقصوده واحد، حاولوا أنكم تستشفون مراد مالك ليش يمنع هذا. أي شيء كان، أي شيء كان، وسنقرأ إن شاء الله ترى هذه المسألة يعني لحالها ويجي لها تكملة في بيع السلف. بالمناسبة ترى هذه المسألة والسلم وبيع الشيء قبل قبضه، الثلاثة ذولي متمازجات ما تقدر تفرق واحدة عنها حتى إذا بحثت. الربا والسلم، لأن السلم ما هو؟ السلم هو إسلام في الذمة، يعني الأجل عنصر أساسي فيه، الأجل عنصر أساسي فيه، ولازم أنك تشوف البدلين لا يصير فيها، لا تصير داخلة في المجموعة الخطيرة ولا. أي شيء كان، سيقول مالك حتى التراب والجص، أي شيء كان مطلقا حتى التراب خلاص ما عاد، والحصبة ما دام يباع بجنسه ومنفعته متقاربة، هذه متماثلات، بادل بين متماثلات، فنقول له ممكن اثنين بواحد. الآن عكس المجموعة الخطيرة يعني، وممكن واحد بواحد مؤجل، يعني نسمح له إما بالتفاضل وإما بالتأجيل، أما يجمع بين اثنين لا. فمثلا واحد عنده عبد وبيعه بعبدين، الإمام أحمد قال أثر عمار، خطبة عمار، قال لا بس بالعبد بالعبدين والثوب بالثوبين إلا ما كيلو وزن. الشافعي كذلك. مالك يقول طيب هذا الآن بيع الشيء بجنسه وهذه مبادلة متماثلات وبزيادة، فننظر نحن الآن صحيح أنها ميب في المجموعة الخطرة اللي هي أقوات وما يصلحها وما يجلبها ونقود وأشياء خطيرة يعني تستحق التشديد، لا هذه كذا. فلو كان العبد هذا منفعته غير منفعة هذول، شوف استشم المنفعة والمصلحة والمقصود، مثلا هذا نافع مو بنقص عليه أن عبد في الآخرة يمكن قبائل كاملة ما تصل مستوى، نافع مولى بن عمر سيم منه ب10,000 دينار فقال أعطيت فيه أكثر واعتق من نفس الليلة أعطاه الله فيه أكثر، نافع سيم ب10,000 دينار لكن نافع حافظ الحديث حافظ القرآن إمام عامة دين ورع حاسب كاتب، لو بيع نافع ب20 عبد ما عندنا مشكلة. ليش؟ لأن المنفعة غير متقاربة، عبد فصيح تاجر كاتب حاسب وهذاك ما يعرف شيء لأن المنفعة غير متقاربة. أما لو كان الجنس واحد والمنفعة متقاربة والمقصود منهم واحد كلهم حمالين ولا جمالين ولا ما عندهم شيء، هذول الاثنين ليش في واحد فيه؟ لماذا فيه؟ مدام المنفعة واحدة والجنس واحد لماذا تبيع واحد اثنين؟ والأصل أن المتماثلات ما يكون فيها زيادة لأن الزيادة تكون بلا عوض، لماذا تأخذ عبدي وأعطيك عبدين ليه؟ فيقول هنا مدامت أنها خارج الأقوات يا أما اثنين بواحد مدام الكل سوى. الآن من يفعل هذا؟ من اللي يعطي اثنين بواحد الآن؟ سيارتين بسيارة الآن من يفعل هذا؟ المتبرع. إيه كم سوى؟ متبرع. في أحد يأخذ سيارتك يعطيك اثنتين أو ما في إلا واحد متبرع. ومن اللي واحد بواحد مؤجل أعطيه طن حديد واصبر سنة ويرجع لي طن حديد متبرع، ولا جاري أعطيه طن حديد يعطيني طنين الآن متبرع. هو يقول مدامك دخلت في الشيء هذا نسمح لك بأحد الاثنين دول. أما إذا قال إيش إذا اختلف فبان اختلافه جاز. وسنعيد أذانهم سنعيد شرح هذا بداية الخير. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، والوقت اللي تبذل في التفكر في أمر الله هذا عبادة لا يعدلها عبادة. لو جلست دقيقة واحدة تفكر في أمر الله كيف تحقق مقصود الله هذه تعدل الصائم القائم ما يعدلها شيء، إذا صلحت النية كذلك.